الرحمن الرحيم. سلسلة الدروس العلمية في التوحيد والعقيدة لفضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير حفظه الله. المجموعة الأولى في شرح كتاب الحقائق في التوحيد، الشريط الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وله الحمد في الأولى والآخرة. وبعد، فلازلنا في باب الأحكام، القسم الخامس أو الكتاب الخامس، وهو ما يتعلق بالأحكام. وقبل أن نبدأ في الدرس نسأل عن الدرس الماضي. السؤال: من قامت عليه الحجة هل يصلى خلفه أم لا؟ إذا كان قامت الحجة في المسائل الخفية وفهم الحجة وما بعدها لم يرغب الحق، فإن نفسه ليس قامت الحجة. ما أنا فاهم الحجة؟ فاهم الحجة وزالت الشبهات. إذا المسألة فيها تفصيل، إن كانت المسألة خفية وقامت عليه الحجة بالتعريف وزالت عنه الشبهة، فهذا يحكم بكفره، ومن ثم فلا يصلى خلفه للحكم بكفره، والصلاة خلف الكافر لا تجوز ولا تصح أيضا. طيب، هذا تفصيل. فإن الشبهة لم تذهب وعرف ونوقش المسألة الخفية، لكن بقيت الشبهة لا زالت عالقة عليه، فهذا يعذر ويجوز الصلاة خلفه وتصح الصلاة خلفه ترى في فرق إذا قلنا تجوز وتصح، انتبهوا، لأن الصحة حكم وضعي والجواز حكم شرعي تكليفي. انتبهوا إلى للألفاظ، إذا قلنا لا تجوز سكتنا، فليس معنى ذلك أنها لا تصح، لأنه قد يقول لا تجوز وهي تصح. انتبهوا إلى الألفاظ، وليكن عندكم دقة في فهم الألفاظ، اختيار الألفاظ، وهذه من المواطن التي نحب أن ندربكم عليها. طيب، انتهينا من مسألة. طيب، بعدين عنده كيف؟ إذا كانت مسألة ظاهرة وكان عائش بين المسلمين، هذا يجرى عليه اسم الكفر، وإذا جرى عليه اسم الكفر فلا تجوز الصلاة ولا تصح، وطبيعي لا تصح إذا لا تجوز. أو كان لم يكن عائش بين المسلمين لكن قامت عليه الحجة، المسألة ظاهرة. يأتينا إن شاء الله الفرق بين المسائل الظاهرة والخفية، لكن قلنا لكم أن المسائل الخفية هي مسائل البدع، الظاهرة ما يعرفها العامة والخاصة. الصلاة والزكاة، حرمة الزنا، حل الخبز والمطعومات المباحة. طيب باب الشرك الأكبر، نعم، أما من فعل الشرك الأكبر هذا يقول لا تجوز ولا لا تصح، بلفظ واحد يكفي لا تصح، وإذا قل لا تصح فهي لا تجوز من باب أولى. إذا كان مثلا إذن في الشرك، ومن فعل الشرك فهو مشرك، قامت فيه ومن ثم لا تجوز الصلاة خلفه ولا تصح. إذا هذا فيما يتعلق بالصلاة أهل القبلة، هل يلحقهم الأسماء والأحكام أم لا؟ أهل الكبائر والعصاة من أهل القبلة هل يلحقهم الأسماء؟ قال له فاسق، قال له زاني، قاذف، قاتل، وهل تلحقه الأحكام؟ يقام عليه الحد، يلعن، عزر، يسب، هذه الأحكام، يقتل. بس ما يسعى الكلام، لازم تحط تفصيل. أما بالنسبة للأحكام فإن قامت عليه الحجة لحقته، وإن لم تقم عليه الحجة فلا. وبالنسبة للأسماء تلحق بعضها، فالأسماء التي لها علاقة بالحجة بالفسق والعصيان ما يلحق إلا بعد الحجة، والأسماء التي ليس لها كونه ضال أو مخطئ، التي هي من باب ذم الأفعال، هذه تلحق، هذه تلحق. ومن فعل يعني من فعل بامرأة ليست زوجة له، وهو يعرف أنه أنا ليست زوجته، يسمى زاني، لحقه اسم الزنا. ولكن لو كان في بادية بعيدة أو مثله يجهله فلا يلحق الحكم، وهو حد الزنا بالإجماع. القاذف، القاذف هو من رمى غيره بالزنا وما دونه، الزنا واللواط هذا الاصطلاح، وما دونه لو قذفه باسم المشين أو لفظ المشين سمى قذف، وسمى قاذف. ولكن هل يلحقه الحد حق الله؟ إن كان إن كان في بادية بعيدة أو حديث عهد وادعى الجهل ومثله يجهله فلا يلحق الأحكام، تلحق الأحكام. وأما بالنسبة لما يتعلق بحقوق العباد هذا تلحقه، يعني حقوق الله، كلامنا عن حقوق الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى مسألة اللعن، هل من فعل ما ورد في النصوص اللعن به من المسلمين هل يلعن؟ بالنوع هل يلعن؟ بالمثال، وهل يلعن بالعين؟ أراكم نزلة الصابع بعضكم هرال الصابع لو جاءت تصيلها حتى حتى طيب ما يخاف. هل يلعن بالنوع؟ أما باللوع بالنوع فيلعن، هذا بالإجماع. قل لعنة الله على الظالم، لعنة الله من شرب الخمر، لعنة الله على المرابي، هذا يسمى نوع. وحينئذ أحيانا يسمى جنس، هذا بالإجماع. ولكن خلاف المعين أو المثال، مثلا جاء في السنة لعن من شرب خمر، قد لعن الرسول خمسة في الخمر، إذن من فعل شيء من هذه الخمسة يلعن نوعا، لكن هل يلعن عينا؟ هذا الذي أمامي، هذا الذي أمامي الذي شرب الخمر أو عصره أو اعتصره أو حمله، فهل يلعن أم لا؟ نريد وجوه جديدة. ثم قدمناكم خاتم دقيقين بالجواب، ولو كنا في غير الدرس ممكن نتجاوز، لكن في الدرس لازم نتعود، هذا تجربة لك. شيء في تفصيل لا تعطيني بإطلاق. غيره بس لا قامت عليه الحجة فيجوز لعنة، قامت عليه الحجة فيجوز لعنة، قامت عليه الحجة. والحجة في الخمر لأنه مسألة ظاهرة، ما هو الحجة فيه؟ المكان طبعا التعريف من باب أولى، أو المكان. فإن ادعى وقال أنا لا أعرف أن شارب الخمر يجلد، فهنا يلعن أم لا؟ لأن هنا جهل. لا يلعن، لماذا؟ ما قامت على الحجة فيلعن، فلا يلعن. إلا أنت وياه نجري معكم مسابقة، ها تبغى إلا اثنين ومن خيرة الطلاب. هذا تخلص فيه. أما اللعن فعلا لأنه مسألة ظاهرة عايش بين المسلمين، أما الحد فإنه لا. هذا جهل الحد، كم قلنا لكم مرة، جهل الحد، جهل العقوبة، ليس عنه لو كان جهل التحريم. أما جهل الحد والعقوبة، يعني ما أدري أنه يجلد، هذه ما يفعل، وذلك فضعنا لكم مطب من حيث لا تشعر، الإنسان ينتبه. طيب الوقت لكن لم يتبرع لكم في خمس دقائق، لأن هذه المسألة يكثر كثيرا فيها الإشكال، ونحب أن نوضحها لإخواننا المسلمين. فإذا جهل الحكم يا أخوان، جهل الحد والعقوبة ليس عذر. لو قال أعرف أنه محرم لكن ما أعرف أنه يجلد، هذا ليس بعذر. لكن إذا قال لا أعرف أنه محرم هذا هو العذر. لكن لو كان عايش بين المسلمين ما يقبل منه. فإذا الرجل نعود مرة أخرى، ويقول رجل شرب خمر وهو عايش بين المسلمين، فهنا هل يجوز لعنه بعينه أم لا؟ ما في هذا السؤال، ليش الأخوان يومون؟ ليش؟ ما راجعوا الزملاء؟ يجوز لعنة إذا كان عايش بين المسلمين قامت عليه الحجة، شرب الخمر يجوز لعنة، وهل يجب؟ لا يجب. لما الإباحة من الإباحة لو كان فيه مانع يمنع لكونه مجاهدا أو عالما لا سمح الله، يعني في غير الخمر لأنه العالم لن يشهد، وكان معروف تاجر معروف بالخير والبذل وقعت من هذه الهفوة، فإذن نضطر أن نسأل من لا يرقى. جاوب وقل معنا قل لا أدري، لا أدري من العالم من الصنع ومن الجاهل. لا هذا السؤال هذه حيلة العاجز يا ماما. لماذا؟ كيف؟ نعم لا يلعن، لكن لماذا؟ حديث الرسول قال الدليل، ما سألت عن دليل، قلت لماذا؟ مانع، وش هو المانع؟ وفعلا فيه مانع محبة الله ورسوله، لأنه كونه تاجر يبذل هذا شيء زائد، يكونه عالم مجاهد آمر بالمعروف نهي عن المنكر، لأن النبي نهى قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، إذا لا يلعن إذا قام مانعا، أما لعن المعين فيجوز على وجه الإطلاق إذا قامت الأسباب وانتفت الموانئ ولو كان مسلما. طيب ما هو الدليل على أن يجوز لعن المعين إذا اجتمعت الأسباب وانتفت الموانع؟ ما هي الأدلة؟ أظن هذه موجودة عندكم يعني ما تحتاج. نسأل الصف المؤخر اللي بعدك الدليل بعده اللي هنا واللي هنا واللي هنا. لا لا لا لا ما هو صحيح. لا حديث رأى الذي حمارا قد وسم فقال لعن الله من وسم هذا، هذا لعن معين وعائش بين المسلمين قامت عليه الحجة، هذه معروف أن الحيوانات لا احترام، أما الوصف الوجه فهذا لا. طيب هذا دليل، دليل آخر. لا والرجلان هذا حديث في مسلم دخل على النبي فأغضبه فلعنه، الرسول له احترام وتقدير وهذا معروف مسألة ظاهرة ولا يراجع مراجعة الآخرين، وإنما الرسول له تقدير واحترام. غيره دليل آخر. لا طيب غيره يا جماعه من المسلمين في غزوة تبوك، لو قال لك رجل اللعن لا يجوز لعن معين من المسلمين واستدل عليك بقوله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان، ليس المؤمن باللعان، فماذا تقول؟ لا بس يقال ليس المؤمن باللعان يعني ظلما أو بغير حق، أما بحق لا يجوز. طيب لو قال لك يقول صلى الله عليه وسلم الحديث ليس اللعانون شهداء يوم القيامة، ماذا ترد؟ يكون صيغة مبالغة. الكثار من اللعن لا يجوز، أما القليل المرة والمرتين مثلا لا مثلا. بغير وجه حق، بغير وجه حق. طيب لو قال لك ممن لا يرى ذلك أن النبي قال لا تلعن الرجل الذي شرب، مع أن النبي لعن شارب الخمر لعن عام، والمعين ما أطلق عليه ممن شرب الخمر، فقال لا تلعن، فدل على أنه يلعن النوع ولا يلعن العين. فما هو الجواب؟ نعم كان هناك مانع، لا لأن اللعن لا يجوز، ولكن لأن هذا قام فيه مانع يمنع، وحب الله ورسوله. وقال بعض أهل العلم لأنه قيم عليه حد الخمر، فلا يجمع له بين الحد والتعزير، هذا قيل به، ولكن الرسول علل هنا قال فإنه يحب الله ورسوله. فلما علل الرسول قيل لأن فيه مانع يمنع، فقلنا نعم إذا كان هناك مانع لكونه مجاهد يحب الله ورسوله حبا زائدا، ولا أصل المحبة موجودة من كل مسلم. طيب لو قال لك كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن بعض المشركين قال اللهم لعن فلانا وفلان، اللهم لعن فلانا وفلان، فنزلت ليس لك من الأمر شيء، وهذا يدل على أنه يمنع، فماذا تجيب؟ الرسول هنا نفي الفلاح عنه. أقول الصحيح أن قوله ليس لك من الأمر شيء ليس سببها نفي اللعن ومنع من اللعن، إنما سببها كما في حديث أنس لما قال كيف يفلح القوم قوم شجوا نبيهم، فنفى عنهم الفلاح فنزل ليس لك من الأمر شيء. قلنا هذا لأن الرسول في بئر معونة وهي بعد هذه القصة قال اللهم لعن رعل وذكوان، وقال قائل لا الآية بعد لعن رعل وذكوان قبيلتان، ثم قيل في تبوك لعن، في تبوك لعن النبي، تبوك آخر شيء، والذي منع اللعن لعن، وما يمكن أن يؤخذ بعض أحاديث النبي ويترك البعض، إنما تؤخذ أحاديث النبي متكامل. ففي تبوك لعن هو آخر ما نزل، فماذا تقول؟ وكذلك السلف كانوا يلعنون جهم بن صفوان وبشر المريسي وعمر بن عبيد، فهذا دل على أن اللعن باقي إذا جاءت أسبابه انتفت موانعه. وهل يلعن الكافر المعين؟ الجواب لا، يلعن الكافر ألا لعنة الله على الظالمين. الرسول لعن نفر من الكفار من قريش، فهذا إذن الجواز يجوز، يجوز ولا نقول أنه يجب أو يتعبد الله فيه، لكنه جائز إذا اجتمعت الأسباب. طيب إنسان لم يصلي في المسجد عندما صلى في البيت عالما، هل يلعن؟ لا يلعن. لماذا؟ لأنه ما ورد نص في لعن من ترك الصلاة سكر. طيب فنقول هذا ما ورد، إذا لابد أن يكون ورد، ورد في ذلك كونه ظالم، ظالم يلعن ألا لعنة الله على الظالمين، شارب الخمر المرابي لعن الرسول في الربع عشرة متبرجة إن صح زيادة الألوهن فإنهن ملعونات، هو الطبراني. لكن وفي من وسم حيوانات وسما فيه ظلم يلعن لأنه داخل في ألا لعنة الله على الظالمين. لكن من لم يحترم الرسول أما الكافر والمنافق فنعم منافق ورد في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب في لعن المنافق وكذلك الكافر. هذه ليست من بابنا ولكن أطلنا فيها معذرة للأهمية والحاجة في هذه المسألة. نسرد الأسئلة. سؤال: حكم التعذيب متى يكون؟ قبل الحجة أم بعد الحجة؟ وما الدليل؟ سؤال: القتل والقتال يكون قبل الحجة أم بعدها؟ سؤال: أحكام الآخرة تبنى على ماذا؟ وندخل في درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرابع والأربعون: باب الاستتابة تكون بعد نزول الاسم. وعن عباس مرفوعا. الرابع والأربعون: باب الاستتابة تكون بعد نحوك الاسم. وعن ابن عباس مرفوعا. بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في باب الأحكام التي تلحق بعد الحجة. والاستتابة حكم، استتابة حكم. ومعنى الاستتابة طلب التوبة، لأن السين تدل على الطلب مثل استغاثة طلب الغوث، استنجد طلب النجدة، استغفر طلب المغفرة، وهكذا. الاستتابة هي طلب التوبة، وصفتها الخاصة الدالة عليها أن يقال تب إلى الله، هذه الصفة. وما في معناه مثل ارجع إلى الله، عد إلى الله، أقلع، استغفر، قل أستغفر الله، كل هذه الصور كلها تسمى استتابة. والاستتابة غير التعريف، من التعريف هو التعليم والتعلم والحوار. فقال: اعلم أن هذا حرام ولا يجوز، وأن هذا شرك، والدليل قوله تعالى. هذا تعريف، حين يسمى حوار، حين يسمى إقامة حجة بالمعنى الخاص. فلا يخلط بينه. إذا قيل له اعلم أن هذه محرمة وأنها لا تجوز، والدليل قوله تعالى، ما يقال استتابة، عرفه. أما إذا قال تب إلى الله قال استتابة. وعادة الاستتابة بعد التعريف. أيضا فرق بين الاستتابة وقيام الحجة غير التعريف. هذه الألفاظ لابد أن تنتبهوا إليها وينقدح في ذهنكم المعنى الصحيح إذا قيلت. قيام الحجة إما أن تكون بالتعريف أو بالمكان. إذا كان عائشة بين المسلمين في المسائل الظاهرة في الشرك قامت عليها الحجة. نعود إلى شرح العنوان باب الاستتابة، ويقول تب إلى الله تكون بعد لحوق الاسم، وأنك ما تقول تب إلا من شيء معين. هذا الشيء المعين الذي فعله له اسم قد لحقه. إنسان مثلا فعل الزنا ثم تقول تب إلى الله ويسمى زاني قبل أن تقول له تب إلى الله، يلحقه الاسم ولا يقول استتابه إلا وقد سمي قبل ذلك. وبعضهم يظن أن الأسماء لا تلحق إلا الاستتابة، فإذا جئت تسميه كافرة أو ضالا قال لا تسمي حتى يستتاب، فإذا استتاب ولم يتب يطلق عليه الأسماء. نقول لا، ليس كذلك، وإنما الاستتابة تسبقها الأسماء. نعود إلى النصوص. تفضل. وعن ابن عباس المرفوع من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. وهذا الحديث من بدل دينه فاقتلوه، طبعا هذا الحديث من بدل دينه وفسرها الصحابة أنه استتاب قبل أن يقتل، كما جاء عن عمر. فمن بدل دينه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يستتاب هنا لحقه الاسم قبل الاستتابة ولا بعد الاستتابة؟ الشيخ نعم الاسم لحقه قبل. ما هو الاسم الذي لحقه قبل؟ بدل، سمي مبدل. فلاحظ ان الرجل بدل، المرحلة اللي بعده استتيب، المرحلة اللي بعده فقتل، بعضها وراء بعض. إلا في بعض التبديل الغليظ هذا ما يستتاب، مثل ما سبى الله ورسوله أي واحد هذا ما يستتاب يقتل، ومثل من تكررت ردته والساحر. ثلاثة أنواع أصاب الله ورسوله هذا بالإجماع لا يستتاب، وإنما يجب أن يقتل. ننتقل إلى كلام. وقال الشيخ أبرتين في الدرر المجلد العاشر صفحة 42 جميع العلماء في كتب الفقه قالوا فمن ارتد عن الإسلام قتل بعد الاستتابة فحكموا بردته قبل الحكم باستتابته. هذا الشاهد، فحكموا بردته قبل الحكم باستتابته. وقبل قال ارتد على الإسلام قتل بعد الاستتابة، فإذا لحقوا اسم الردة. ثم قال أكمل فالاستتابة بعد الحكم بالردة. نعم الاستتابة بعد الحكم بالردة. والاستتابة إنما تكون لمعين، ويذكرون في هذا الباب حكم من جحد وجوب واحدة من العبادات الخمس أو استحل شيئا من المحرمات كالخمر والخنزير ونحو ذلك أو شك فيه يكفر إذا كان مثله لا يجهله ولم يقول ذلك في الشرك ونحوه مما ذكرنا بعضه بل أطلق كفره ولم يقيده بالجهل. تمام علينا كثيرا. ولم يقولوا ذلك في الشرك، ما قالوا في الشرك إذا كان مثله يجهل، لا، الشرك ليس الجهل عذرا فيه. هذا كلام عبد الله باطين ونقل إجماع جميع العلماء يقول في كتب الفقه. نعم. ولم يقيدوه بالجهل ولا فرقوا بين المعين وغيره، وكما ذكرنا أن الاستتابة إنما تكون لمعين. وهذا أيضا فائدة أخرى، أن الاستتابة دائما تكون لمعين. إذا قيل لك استتاب هذا دليل التعيين، تقول لك استتاب، من اللي استتاب؟ لازم شخص معين أمامك تقول له تب، ويبقى الاستتابة عامة. إذا قيل لا بد أن استتاب هذا دليل على أنه قد عين بالاسم، فتجلس أمامه الآن وتنطق وينطق هو معين وتحاضر. نعم، هذه فائدة عندكم النصوص، إذا مرت عليكم النصوص قد استتاب دليل على أنه قد عين بالاسم الذي قبله. لا. قال ابن فرشون في كتابه تبصرة الحكام في باب حكم الردة قال النتيطي وأجمع أهل العلم فيما علمت أن المسلم إذا ارتد أنه يستتاب ثلاثة، فإن تاب وإلا قتل. إذا كلامه، إذن كلام بن فرحون قال أجمع، نقل الإجماع، هل سبق هنا، هل لحقه الاسم قبل الاستتاب ولا لا؟ اللي خلفك مش الاسم الذي لحقه مرتد، نعم، قال اذا ارتد انه يستتاب، اذا ارتد يعني فعل الردة، فعل الردة يعني لحقه اسم مرتد، هذا دليل التعيين، لان الاستتابة تعيين فالاسم اللي قبله تعيين فيعين الانسان بالردة، وهذا بالاجماع انه يستتاب ثلاثا إلا ما استثني في مسألة الثلاثة التي قلت لكم. لا تفضل. وسئل أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر هل يستتاب من تكلم بكلمة الشرك؟ فقالوا الذي عليه أكثر أهل العلم أن المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وعند بعضهم أن المرتد يقتل من غير استتابة، الدرر المجلد العاشر صفحة 35 و100. المنطق الباب اللي بعده تفضل. الخامس والأربعون باب الفرق بين قيام بين الحجة والاستتابة والقتل. نعم، إذا هناك فرق بينهما ولا تخلط، الحجة لها معنى غير الاستتابة، والحجة إما أن تكون بالتعريف أو بالمكان والتمكن، هذه تسمى حجة، والاستتابة هي طلب التوبة، والقتل معروف، وبينهما فرق، فلا تخلط بينهما، لا يقولك استتابه، قلت ما معنى استتابة؟ قلت معنى أنه عرفه وقال له الأدلة، هذا تعريف ليس استتابة. قلنا استتابه، قلنا معنى استتابة يعني لأنه كان قائما أو موجودا في بلاد العلم، قلنا هذا قيام حجة مي باستتابة. تفضل. وعن ابن مسعود مرفوعة لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه هذا اسم، والقتل يحل دمه صار، التارك لدينه هذا مسمى، واسمه مرتد، طبعا يستتاب تارك لدينه الإجماع اللي سمعته قبل، يستتاب ثم يقتل. تفضل. الحديث اللي بعده أوضح. نعم. وعن عثمان مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها رجل كفر بعد إسلامه. هنا كفر بعد الإسلام، كفر لحق الإسلام، ما استتاب للإجماع أنه استتاب المرتد إلا ما استثني ثم يقتل. سبحان الله، بينهما فرق، وأنه قد يقتل بدون استتاب. تفضل. رواه الضياء في المختارة وابن الجارود في المنتقى. وعن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد له راية وبعثه إلى رجل نكح امرأة أبيه أن اضرب عنقه وخذ ماله. رواه أبو داود والنسائي والدارمي والبيهقي وابن الجارود في صحيحه. قال أيضا رجل في مسألة ظاهرة نكح امرأة أبيه، نكح يعني عقد عليها بشهود، عقد عليه بشهود وولي، يكون عقد عليها استحلال. هذا نكاح امرأة الأب مسألة ظاهرة معروف المنع منها، هنا قتل، هل استتيب؟ لا. هل جرى له تعريف؟ لا. لماذا لم يعرف هنا؟ طيب إذا كان مسألها ولك حمرات به في بادية بعيدة، إذا نصرت وإذا شاء ظاهرة نفس المسألة. لا ما يشوف اللي يدو طبعا الحج عليه بالمكان، المسألة ظاهرة الحجة فيها المكان من عائش بين المسلمين. فهنا ما ذكر الاستتابة ولم تذكر حجة الحوار التعريف، إذا أصبح بينهما فرق. تفضل. وقصيرت قصة المرتدين زمن أبي بكر. ولك المرتدين ما استتيبوا، لأن الطائفة الممتنعة ما تستتاب، لكان الطائفة الممتنعة ما تستتاب ولما تقاتل، تقاتل الطائفة الممتنعة لا تستتاب وإنما تقاتل على الردة. يعني أصبح في فرق بين الاستتابة والقتل والحجة، وهذا الذي أردنا أن نوصل هذا المعنى إلى أذهانكم الكريمة. نقل القاضي عياض في الشفاء وابن تيمية في الصالح الإجماع على أن شاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل من غير استتابة. نعم، صاب الرسول يقتل من غير استتابة، يقتل ما قلتب ولو تاب لابد أن ينفذ فيه الحكم، وليس معنى ذلك أن ما له توبة، لا له توبة بينه وبين الله. وسب الله ورسوله تاب فيما بينه وبين نفسه وصلى وبدأ يصوم ويقوم الليل وأطلق لحيته، لا يقول خلاص ما يقام عليه الحد، لا، يقتل على كل حال، والتوبة هذه بينه وبين الله. أما حكما لا بد أن ينفذ فيه حكم الإعدام. ونقل القرطبي عن ابن العربي في المنافقين أن النبي لم يستتبهم ولا نقل ذلك أحد، ولا يقول أحد أن الاستتابة واجبة. المجلد الأول صفحة 92. لا، المنافقين لم يستتبهم المنافقين لأنه لم يقم عليهم الحد، ما هناك حد اسمه حد المنافق، في حد للمرتد، أما المنافق فليس له حد في الدنيا بالنفاق، وإنما حده في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. ولذلك ما يقتل أحد بالنفاق والمنافق، إنما يقتل بشيء آخر ككونه جاسوس، فلكونه جاسوس لكونه سخر الله سخر بالله ورسوله ثبتت عليه أصبح مرتدا، أما كونه منافق فقط فهذا كما سمعتم ما كان الذي يستثيبه، كان يعرف نفاقه ورسول يعرف أن عبد الله بن أبي بن سلول منافق، الصحابة يعرفون منافق يعرفون أنه كافر، ولكنه في الظاهر يعامل معاملة المسلمين إذا كان ليس بمرتد. كما قلنا لكم لا بد أن تفرقوا بين مصطلح المرتد والمنافق، المرتد هو الذي قال كفرا ثبتت بالبينة ولم يرجع منه وإنما ولم يخفه ولم يعتذر منه ولم يؤول، هذا مرتد ويجرى عليه أحكام الردة، لا يرث ولا يورث ولا يدفع مع المسلمين. أما إذا ظهر منه كفر واعتذر منه هذا منافق، أو أوله أو أخفاه يسمى منافق، فالظاهر يبقى من المسلمين أو أوله أو أخفاه يسمى منافق، فالظاهر يبقى من المسلمين ولكن لا يصلح عليه، ويؤمر بالصلاة والزكاة، وإذا حلق لحيته فقال لماذا تحلق، وإذا جاءت الصلاة يؤمر أن يصلي. أما المرتد إذا جاءت الصلاة يؤمر بالدخول في الدين، وإذا حلق لحيته المرتد يؤمر بالدين يؤمر بالدخول، فرق بينهم. إذا مات المرتد يدفن في مقابر يدفن في مقابر الكفار، والمنافق إذا مات يدفن في مقابر المسلمين. ما هناك في المدينة زمن النبي مقبرة للمنافقين إما المسلمين أو الكفار، فلا يصلى عليه، المرتد لا يصلى عليه، والمنافق يرث ويورث لأنه يدخل في العمومات. لو كانت زوجة رجلها أو زوجة زوجها منافق ترث ويرث لأنه يدخل في عموم ولكم نصف ما ترك أزواجه، والمرتد ما ترث ولا يرث لكن لو مررت عند مرتد يقرأ القرآن تأمره بأن يسلم، ولو مررت عند منافق يقرأ القرآن ما قال له أنت منافق لا تقرأ في القرآن، المنافق يعمل وعمل في الظهر. لذلك لابد التفريق بين هذه المسائل، المنافق يخفي كفره وجلسهم جماعة خمسة أو ستة وأمامك اثنان واحد قلت أصلي قال لا أصلي ولن أصلي، هذا مرتد هو كافر لكن واضح، وآخر قلت أصلي فقام صلى معك وما يصلي أبدا ولا قبل ولا بعد لكن صلى معك ولا أظهر إسلامه، وزميله الآخر يعرف أنه ما يصلي كيف تصلي لسه أمس ما صليت له قال لا بس صليت مع هؤلاء أنا منافق، أو إذا وجبت الصلاة قام وذهب إلى مكان بعيد حتى إذا صوته جاء هذا منافق يخفي كفره، ذهابه إخفاء الكفر، صلاته مع الناس وهو لا يصلي إخفاء لكفره، هذا مرتد صريح لا تسلم عليه ولا تآكله، ولو مات ما تغسله. أما المنافق لا، لو مات المنافق والله أعلم يغسل لأنه داخل في العمومات، وهكذا هذا ترى مكرر الكلام. لا ترى بعض الأخوان سأل أسئلة حبينا نعيدها مرة أخرى ولكن أرجو أن يثبت هذا المعنى في أذهاني وأنصر إلى إعادته مرة أخرى. وقال ابن تيمية: وأما من أنكر تحريم شيء من المحرمات المتوافرة كالخمر والميتة والفواحش أو شك فإنه يستتاب ويعرف التحريم، فإن تاب وإلا قتل. الفتاوى المجلد 28 صفحة 18 و200. اكتب عليه حفظ هذا. هذه مسألة إجماعية. وأما من أنكر تحريم شيء من المحرمات المتواترة أو شك فإنه يستتاب ويعرف. هنا الاستتابة بمعنى التعريف، واتضح أنكم كلكم نايمين. كيف نقول لكم الاستتابة بمعنى التعريف وتسكتون ولا أحد منكم يعارض؟ وحنا ما جفت الأقلام، وأريد أنكم هكذا بس إذا سمعتم شيء تعارضون، تقولون ليس بصحيح، تقولون قواعد الأصولية تقتضي غير ذلك، تعودون الحوار والأخذ. من المستيقظ منكم؟ هذه الأسئلة لا تحتاج، هذه معلومة خاطئة مررناها عليكم فمرت بسلام. من ابن جلا وطلع السنايا ابن بجدتها هنا تعد هذه المسألة؟ لكنه هكذا هو العادة، التعريف قبل الاستتابة. لا بس هنا جعل الاستتابة قبل التعريف. طيب ماشي، لكن هناك تعليل أقوى من الاستتابة غير التعريف. من عنده دليل؟ الواو تقتضي المغايرة. كيف تكون الاستتابة بمعنى التعريف؟ القاعدة أن الواو تقتضي المغايرة، التعريف غير الاستتابة. ناقشهم بهذه الطريقة، من استتاب ويعرف. لماذا هنا؟ هل يدل هنا على أن الاستتابة قبل التعريف؟ من يريد؟ من يرد ردا علميا؟ لماذا؟ ما تقضي الترتيب؟ ولا الأصل أنه يعرف ثم يستتاب؟ أصبح التعريف هنا، التعريف هل هو في الشرك هنا؟ في أي شيء؟ في المحرمات متواترة، في المسائل الظاهرة، هذه ممكن أن تجهل المسائل الظاهرة. قال فإن يستتاب ويعرف، فإن تاب إلا قتل. السادس والأربعون باب كيف تكون الاستتابة. بالتمهيد عن مالك قال: يستتاب القدرية كما يستتاب المرتد. قال ابن قاسم: كيف يستتابون؟ قال: يقال لهم اتركوا ما أنتم عليه فإن فعلوا وإلا قتلوا. المجلد العاشر صفحة 55 ومنها. هذا تعريف الاستتابة، كيف تكون الاستتابة؟ يقال اتركوا ما أنتم عليه، توبوا، هذا تعريف الاستتابة. ننتقل إلى الباب الأخير في باب الأحكام. السابع والأربعون باب الإصرار غير الاستتابة. قال تعالى: باب الإصرار غير الاستتابة. الاستتابة غير الإصرار وغير التعريف وغير الحجة. الإصرار هي مرحلة بعد التعريف وقبل الاستتابة، لأنه يعرف أولا يعرض ثم ينظر هل استجاب أم لا، فإن استجاب الحمد لله، وإن لم يستجب استمر على ما هو عليه ماذا يسمى؟ مصر. ثم يستتاب ثم يستتاب. وليس دائما لابد من الإصرار والاستتابة بعد الإصرار، قد يعرف فلا يمتثل فيستتاب أو يقتل، ولا ينظر هل أصر أم لا، فإذا لابد أن هناك تفريق بين هذه المسائل، عندما تمر عليكم يكون ذهنكم محدد على فهمها. قال تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. غير الشاهد ازدادوا كفرا وصروا يعني ثم ازدادوا كفرا، وفي هذه الآية إذا ازداد كفرا هو لا يقتل ولا يستتاب، ومن تكررت ردته لا يستتاب، إذا ارتد أول مرة فعاد يترك، ثاني مرة عاد يترك، ثالث مرة لا، لأنه تكررت بالثلاث هنا ما يقبل، يعتبر أصر، أصر على الردة. تفضل. وفيها قصة ابن مسعود رضي الله عنه مع ابن نواحة. نواحة هو الذي كان مؤذنا لمسجد بني حنيفة في الكوفة، فأذن مرة وقال: وأشهد أن مسيلمة رسول الله، فقتل، قتل ابن مسعود. ولم يستتب لما هذا دل على الإصرار وعلى الزندقة أيضا. قصة في البخاري، البخاري في كتاب الكفالات. نعم. واجمع الفقهاء على ان من اقر بعد الحجة انه يستتاب. لا لاحظ، اجمع الفقهاء على انه من اصر بعد الحجة، يعني حجة ثم اصر ثم يستتاب. ان من اصر بعد الحجة انه يستتاب، فان تاب والا قتل. وقال ابن قدامة في المغني: ان لم يتب قتل، لما قدمنا ذكره هو قول عامة الفقهاء المجلد التاسع. إن لم يتب قتل، أصبح إذن هناك أيضا إصرار بعد الاستتابة، في إصرار بعد التعريف وإصرار بعد الاستتابة، يعرف ثم يصر، هذا يسمى إصرار بعد التعريف، يستتاب ثم يصر، قال تب إلى الله فيصر على ما هو عليه، قال تب إلى الله فيصر، أصبح هذا إصرار من بعد الاستتابة، هذه أغلب وأعظم. تفضل. وقال ابن تيمية: فيمن قال قول كفر بعدما عذر الجاهل، فقال: حتى يتبين له أقوال أهل العلم ودلائل الكتاب والسنة، فإن أصر بعد ذلك على مشاقة الرسول. هنا أصر بعد إيش؟ ها؟ بعد التعريف أصر، تبين فإن أصر بعد التعريف. فإن أصر بعد ذلك على مشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتباع غير سبيل المؤمنين فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. الفتاوى المجلد 33 صفحة 35 و100. تمام. القسم السادس الآن، أو الكتاب السادس من هذا الكتاب، وهو كتاب الحقائق، عن حقيقة الحجة وما يتعلق بها، عن حقيقة الحجة، هذا القسم السادس. تفضل. القسم السادس كتاب حقيقة الحجة وما يتعلق بها. الثامن والأربعون باب الحجة في المسائل الظاهرة، العلم والبلاغ ووجود دعوة قائمة والوجود في مكان العلم والتمكن. قال تعالى نعم، هذه باب الحجة. الحجة في إيش؟ في المسائل الظاهرة. إذا قلنا المسائل الظاهرة خرج ماذا؟ المسائل الخفية. خرج المسائل الخفية، وأحيانا يخرج الشرك، لأن الشرك فيه فروق على المسائل الظاهرة في مسائل، ومثلها غالبا، لكن هناك مسائل يفترق عنها. إذا باب الحجة في المسائل الظاهرة خرج الخفية، العلم. إذن هذا أول حجة، العلم حجة في المسائل الظاهرة. إذا علم وكان عالما قامت عليه حجة بعلمه في المسائل الظاهرة، هذه واحدة. البلاغ، هذه اثنتين، إذا بلغ قامت عليه الحجة في المسائل الظاهرة، الواو تقتضي المغاير هنا، أحيانا تقتضي المغاير وأحيانا تقتضي التأكيد، لكن هنا المغاير. ووجود دعوة قائمة، هذه ثالثا، إذا كان هناك دعوة قائمة في مكان فهذه الدعوة القائمة حجة في المسألة الظاهرة، وليس شرطها أن يبلغه ما دام الحجة هو متمكن منها ويستطيع السماع منها، قد قامت عليه الحجة. وجود دعوة قائمة في طائفة قائمة بالدعوة، ولو واحد مظهر للدعوة، ولو شخصا واحد، فقامت الحجة. وليس الشرط أن يمر عليهم واحدا واحدا، ما دام أنهم متمكنين من السماع منه قامت به الحجة في المسائل الظاهرة. والوجود في مكان العلم، هذه كم؟ أربعة. إذا وجد في مكان العلم وعائش بين المسلمين، هذا قصدنا مكان العلم، وعائش بين المسلمين، فقد قامت عليه الحجة في المسائل الظاهرة. وكذلك التمكن، إذا تمكن مثل في بادية قريبة، أما المتمكن لذلك العلم يقول وكان في بادية بعيدة، أما لو كان في بادية قريبة فهذا متمكن. إذا المسائل الظاهرة هذه أنواع الحجة فيها، هل لابد أن تجتمع؟ لا، يكفي كم؟ أغلبها ولا النصف؟ واحد يكفي، يوجد واحد. الإنسان المسائل الظاهرة، ما هي المسائل الظاهرة؟ هذه نسينا نعلمكم. معلم مبتدئ بالفروق. لا غلط. تعرفون المسلمون. إيش؟ يعني في فرق أن تقول معلومة من الدين بالضرورة. هذه لا تكفي. أين؟ تقول الظاهرة أي هي ظاهرة عند العوام والخواص، يعلمها العامة والخاصة، سميت ظاهرة واضحة. مثل هذا اللي يبي يقول ما أعرف، هذا كنا نراجع نفسه. هذا اللي ما سألناهم سابقا، ها العلم لا هذا مبلم من ولا يعني. وش المسائل الظاهرة التي يعرفها العامة والخاصة؟ كل الناس يعرفونه، كل الناس يعرفونه. آخر واحد سجود الصنم، هذه صحيح ظاهرة ومسألة شرك. لا اتركوا مسألة شرك، نبغى غير مسألة شرك. الزنا، الزنا معروف انه ممنوع، مسألة ظاهرة كل يعرفها. المنع من القتل كل يعرف، الصغير والكبير، ومسألة ظاهرة. قيام رمضان مسألة ظاهرة معروفة عند الناس كله. شرب الخمر أنه ممنوع، وجوب الصلاة لا بد من الصلاة، الحج لا بد منه، الزكاة لا بد منها. طيب إعفاء اللحية مسألة ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة كل اللي يعرفها. حجاب مسألة ظاهرة، ها؟ نكاح الأم ظاهرة كل اللي يعرف، حتى العوام لو تسأل، يعني شيء اللي لو تسأل به العوام علموك هذه مسألة ظاهرة. خبز حلال، ها؟ الأذان لا بد من الأذان، هذه مسائل ظاهرة سواء كان في الواجبات ولا في المحرمات ولا في الإباحات. الظلم مسألة ظاهرة معروف، الظلم أحد يريد كذب، الغدر، الغش، مسائل ظاهرة، كل هذه مسائل ظاهرة تقدر تجيب آلاف المسائل اللي يعرفون الناس كذا الناس. يقابلها المسائل الخفية التي لا يعرفها إلا الخاصة والعلماء وطلبة العلم تحتاج إلى تعلم، هذه تسمى مسائل خفية. مثل هل يرى الله في الآخرة؟ ما يدرون عن العوام إلا من يتعلمهم. الله سبحانه وتعالى له أصابع، له عينان، سؤال منكر ونكير في القبر، مسألة خاصة هذه خفية. المسائل الخفية غير الحجة فيها تختلف عن المسائل الظاهرة. كلامنا الآن هذه في المسائل الظاهرة. تفضل. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الحجة هنا وش ما هي؟ السماء. أصبح السماء حجة، فإذا سمع قامت عليه الحجة. وهنا قامت عليه الحجة في اسم الشرك ولا إيش؟ من يجاوب؟ من يجيب؟ حكم. لا أصبح استحق الحكم، والاسم الشرك لحقه قبل السماء. الآية الثانية: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما هو الحجة هنا؟ البينة. نبي أدق شوي. رسول، رسول البلاغ أو البلاغ الدعوة. قال ابن تيمية: إن القرآن حجة على من بلغه. نوع الحجة هنا ما هي؟ لا لا. طيب وين الشاهد قبل؟ نشوف أين الشاهد؟ القرآن. ليش مو بصحيح؟ شوف في بعض الأخوان معارض، طيب نسمع نشوف حزب المعارض المعارضة وشون بلغ صح بلغه البلاغ القرآن حجة على من بلغه من التبليغ هنا حجة القرآن يحتاج إلى تبليغ وكل من بلغه القرآن واحد وقال بلغه مرتين كرر وكل من بلغه القرآن ما قال كل إذا وجد القرآن قال بلغه القرآن من إنسيين وجنين هنا أضاف الجن لأن الجن مثل الإنس في قيام الحجة فقد أنذره الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كلام الفتاوى ابن تيمية في الفتاوى طيب نأتي إلى كلام ابن تيمية الآخر والثاني في نوع اهتمام فضل وقال لا وقال على قوله تعالى وقال على قوله تعالى انتهى الوقت طيب وقال على قوله تعالى كمل هذا يا اخوان دقيقه شوف لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه والحجه قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنه من الاستماع والتدبر لا بنفس الاستماع ففي الكفار من تجنب سماع القران واختار غيره لا انت في المجلد السادس عشر انت في قولي لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه قريش قالوا لا تسمعوا لهذا القران يعني لا تسمعوا إذا ما سمعوا هذا القرآن صير ما قامت عليهم الحجة لأنهم ما سمعوا فقامت عليهم الحجة بإيش ما في السماع بالتمكن هنا وقالوا لا تسمعوا القرآن وما أنهم لم يسمعوا القرآن فقد قامت عليهم الحجة لأن الحجة ليس السماع فقط في غيره ما دام أنهم في مكان الدعوة ومتمكنين منه قامت عليهم الحجة ولذلك انظر ماذا يقول ابن تيمية كلام مهم جدا ودقيق ومن أروع الكلام قال والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الآن أصبح قامت بالحجة وأصبح وجوده كافي والتمكن خلاص متمكنين لا يقول أنا ما سمعت وتمكنهم من الاستماع إذا قامت الحجة لا بنفس الاستماع قد يكون لم يسمعوا ومع ذلك قامت عليهم الحجة ففي الكفار من تجنب سماع القرآن واختار غيره ثم قال أيضا مرة أخرى حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم إذا أصبح التمكن من العلم حجة إذا لا تظن أيها الإخوان أن الحجة دائما هي مجرد الحوار تظن أنه لازم تروح أمامه وتأخذ معه وتعطي عند ذلك تقول قامت عليه الحجة في مسائل الظاهر أو مسائل الشرك لا فإذا وجد في مكان الحجة ولو أعرض ولو لم يهتم ولو لم يسمع قامت عليه الحجة وإنما حوارك له يكون إيش زيد مزيد حجة وبعضهم عنده غلو أكثر لو أنت قمت الحجة وناقشت يقول لا لازم أنا أناقش هذا أشد يظن أنه هو حجة الله ولا يكتفي تقول أنت ناقشته قال أيه ناقش لكن لا يكفي لازم أنا أناقش تقوم عليه الحجة المسألة مسألة ظاهرة مسألة مسائل الشرك فإذا لابد من أن تنتبهوا لهذه المسألة لأنها من المسائل الخفية في هذا العصر ومن أراد أن يحاجكم في هذه المسائل تحفظون كلام ابن تيمية هنا قال حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم إذا كان الإنسان يذبح لغير الله وعنده علماء أو قد بلغوا إما هذه خطبة عامة وإلا بوسيلة إعلام عامة ووصله العلم خلاص وصله البلاء. إذن هذا شرك وإذن غير الله شرك، وصلت الخطبة عامة مثلا خلاص، ومتمكن من السماع فهذا خلاص يلحق الحكم، يلحق الحكم. إذا انتبهوا يا. ثم قال حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم، فليس من شرط حجة الله علم المدعوين بها، ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام حجة الله عليه. هذا كلام قاله ابن تيمية في الرد على المنطقيين في المقام الثالث. وقال أيضا ليس من شرط تبليغ الرسالة أن يصل إلى كل مكلف في العالم، يعني واحد تحت خط، ليس من شرط تبليغ الرسالة، طبعا هذا في أصل الإسلام، أن يصل إلى كل مكلف في العالم، بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم، ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصول إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان التفريط منهم لا منه. طيب الآن أعتبر أنا أنه المسألة وضحت لكم، ولذلك الأربعة أسطر هذه سوف نمر مرور الكرام عليها بدون تعليق لقصر الوقت ضيق الوقت. لا. فقال الشيخ عبد اللطيف تعريف أهل العلم للجهال بمبان الإسلام وأصول الإيمان والنصوص القطعية والمسائل الإجماعية حجة عند أهل العلم تقوم بها الحجة وتترتب عليها الأحكام، أحكام الردة وغيرها. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ عنه، ومن الذي يبلغ ويغفر نصوص القطعية. هنا الحجة التبليغ والتعليم، كلام أهل العلم وتعليمهم وتبليغهم تقوم به الحجة. نعم. ومن الذي يبلغ وينقل نصوص الكتاب والسنة غير أهل العلم ورثة الرسل، فإن كانت حجة الله لا تقوم بهم وببيانهم أن هذا من عند الله وهذا كلام رسول الله فلا حجة بالوحيين، إذ النقل والتعريف يتوقف على أهل العلم كما أن بيان المعاني يتوقف عليهم، كما قال علي رضي الله عنه في حديث كميل بن زياد. لكن كلام من تيمية اللي قلنا لكم هذا في أصل الإسلام، في أصل الإسلام، أما في المباني والأحكام والمسائل الظاهرة هذه أخف في نوع ما، لأن من كان بعيد لبادية بعيدة أو حديث عهد أو كان نشأ في بلاد كفر، المسائل الظاهرة يعذر. هؤلاء الثلاثة يأتينا كثيرا لكن قيدوا عندكم. المسائل الظاهرة عرفتم ما هي، طبعا في ثلاثة يعذرون فيها، لكن المسائل الظاهرة غير الشرك الثلاثة هم من كان يعيش في بادية بعيدة، هذا بالإجماع، أنكر مسألة ظاهرة أو فعل مسألة ظاهرة لا تفعل، من كان في بادية بعيدة هو واحد. اثنين، من عاش ونشأ في بلاد الكفر. ثلاثة، من كان حديث عهد. هؤلاء الثلاثة لو خالفوا في مسألة ظاهرة يعذرون، شرب الخمر، المسألة ظاهرة شرب الخمر، فما يجرى عليه الحكم ولا يعاقب، ترك الصلاة، ترك الحج لا يظن وجوبه ولا بد منه. أما في باب الشرك فالحكم الإنسان، قل الثلاثة وفعل الشرك يسمون مشركين، لكن حكم الشرك ما يلحقهم، وهو حكم الكفر والقتل والقتال والتعذيب، لا حتى تقام عليهم الحجة. هذا كلام لم أذكره إلا الآن، وتمنيت أننا قلنا في أول الدرس، لكن لا بأس. نعم. فإن كانت حجة الله لا تقوم بهم وببيانهم أن هذا من عند الله وهذا كلام رسوله فلا حجة بالوحيين، مثل النقل والتاليف يتوقف على أهل العلم، كما أن بيان المعاني يتوقف عليهم، كما قال علي رضي الله عنه في حديث كميل بن زياد: بلى لم تخلو الأرض من قائم لله بحججه كي لا تبطل حجج الله. وبالجملة فالحجة في كل زمان ومكان إنما تقوم بأهل العلم ورثة الرسل. هذا الشاهد بعدها تحفظ، تقوم بأهل العلم، أهل العلم حجة، المكان الذي فيه أهل العلم حجة فيه قائمة، ولو كان الناس معرضين ولم يسمعوا ولم يأتوا يسألون كيفهم، هم معرضون، مدام به علماء، مدام فيه علماء خلاص. مصباح الظلام صفحة 23 و24 و100. وقال أيضا: وأي عالم وأي فقيه اشترط في قيام الحجة والبيان معرفة علم المخاطب بالحق، وإنما يشترط فهم المراد للمتكلم والمقصود من الخطاب، لا أنه حق. وهذا هو المستفاد من نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. مصباح الظلام صفحة 22 و23 و100. نكون انتهى الوقت، حتى وقت الأسئلة انتهى عليكم، وأحيانا نعتدي على وقت الأسئلة، ولكن أحيانا الإنسان يكون يصلي أربعة، يصلى ركعتين ولا يمدي، لازم يكمل ركعتين. طيب نقف عند باب آخر، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية، وأن يعلمنا ويوفقنا ويهدينا وجميع إخواننا المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضلا تابع ما تبقى من شرح هذه المجموعة على الشريط الآخر، وهذا الشريط الثامن قد حوى: باب الاستتابة تكون بعد لحوق الاسم، باب الفرق بين الحجة والاستتابة والقتل وكيف تكون الاستتابة، وباب الإصرار غير الاستتابة، القسم السادس حقيقة الحجة، باب الحجة في المسائل الظاهرة.